السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نرجع إلى ما كنا بدأنا فيه وهو شرح مراقي السعود للشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن يسهل لنا عسيره ويقرب لنا بعيده. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله: كتاب السنة. مقصوده بهذا تقرير الأحكام المختصة بالنوع الثاني من أنواع الأدلة الشرعية، والأصل الثاني من أصول الأحكام، وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الأحكام المتعلقة بها من جهة استنباط الأحكام منها على نوعين: نوع مشترك بينها وبين القرآن، مثل الكلام في العموم والخصوص ودلالة الأمر والنهي والإطلاق والتقييد وأحكام النسخ وما إلى ذلك. فهذه قد تقدم الكلام عليها في كتاب القرآن ومباحث الألفاظ. ونوع مختص بالسنة لا يشاركها فيه القرآن، من مثل المباحث المتعلقة بثبوتها، المباحث المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته وما إلى ذلك. فهذا النوع المختص بالسنة الذي لا يشترك معه القرآن فيه هو الذي عقد لبيانه هذا الكتاب، كتاب السنة في كتب أصول الفقه. ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من بعدهم من التابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام يختلفون في أن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل في التشريع، وأنها في ذلك كالقرآن، بل حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، لأن الله جل وعلا أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب وجعل من وظيفته بيان القرآن للناس، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا شك أن المبين أحوج إلى المبين من العكس. أما المخالفون من أهل البدع فقد درجوا من الزمن الأول على الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتصدى لهم الأئمة. ففي صدر هذه الأمة طعن بعض أهل البدع في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة كونها أخبار آحاد، وانتصب الأئمة للرد عليهم، وكان أكبر من انتصب للرد عليهم فأكثر هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، حتى لقب بالعراقي ناصر الحديث، فصنف المصنفات في نصرة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإقامة الحجة على حجيته، وحذا حذوه الأئمة. فصنف الإمام أحمد رحمه الله كتابه في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن الله جل وعلا أمر بطاعته في القرآن في أكثر من 30 موضعا. ثم لما صنف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كتابه الصحيح أفرد بابا لأخبار الأحاد وتثبيتها، وكذلك فعل غيرهم من الأئمة. ثم جاء آخرون من أهل البدع والمخالفين فأصلوا أصولا أخرى لترك الاحتجاج بالسنة، ومنها أنها والقرآن دلالات لفظية الظواهر لفظية لا تفيد القطع واليقين، وإنما القطع واليقين يؤخذ من الأدلة العقلية، فانتصب كذلك الأئمة للرد عليهم وإبطال الواهيات من شبههم وأضاليلهم، ولا سيما شيخا الإسلام أبو العباس بن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. ثم في هذا الزمن وقبله بقليل نبتت نابتة أخرى يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة أنها غير محفوظة، وأنه دخلها الكذب والخطأ والتغيير وما إلى ذلك. وهذه الشبهة التي أصلها من بعض المستشرقين ثم تلقفها عنهم الحداثيون ومن يسير على طريقتهم، ولم تكن هذه الشبهة لتروج لولا جهل سواد المسلمين بما عليه أئمة أهل الحديث، بما عليه أئمة أهل الحديث من الحفظ والإتقان، وما قيضهم الله قيضه الله جل وعلا لهم وهيأهم له من الحفظ العظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والضبط لألفاظها والتتبع لأخبار رواتها ونقلتها ومعرفة أحوالهم دقيقها وجليلها، حتى قيدوها من واهم وعرفوا خطأ المخطئ وردوا غلط الغالط وكشفوا كذب الكذب الكاذب، فقيض الله جل وعلا أولئك الجهابذة حتى نخلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا، وميزوها تمييزا عظيما بجهود يحار من ينظر فيها ويعلم أنها ما كانت لتكون لولا أن الله جل وعلا خلق أولئك الناس وهيئهم لإنفاذ وعده بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه كما تقدم السنة بيان للقرآن، والله جل وعلا قد وعد بحفظ القرآن، فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويمتنع أن يكون القرآن محفوظا إذا لم يكن بيانه وتفسيره محفوظا، فحفظ القرآن يتضمن حفظ ألفاظه ومعانيه، فحفظ ألفاظه حصل بتداول الأمة له وتواتره فيهم جيلا عن جيل يحفظونه ويضبطون ألفاظه صغيرهم وكبيرهم رجالهم ونساءهم. وأما حفظ معانيه فإنما يتم بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك كان هذا هو واقع الحال. فحفظ الله جل وعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون صحيحها من ضعيفها، وهذان الصحيحان جبلاء الإسلام يشهد العقل والفطرة وعلم الحديث بأن ما فيهما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدر من مشكات النبوة بلا شك. فوالله الذي يقرأ فيهما لكأنه يسمع تلك الأحاديث من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما وصلت إليه هذه الأحاديث من العلو في الصحة والإتقان والانتقاء، فرحمهم الله وجزاهم عن الإسلام خيرا. وقد حم هؤلاء الحداثيون الآن وأذنابهم للطعن في هذين المصدرين العظيمين الصحيحان، وإن بين ذلك لمفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. فإن هذان الكتابان كل من شم ريح الحديث وسلمت فطرته من أضاليل أولئك المخرفين فإنه يعلم أن ما فيهما هو حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك فيه. وقد أجمعت على ذلك بحمد الله جل وعلا الأمة، وتلقت ما فيهما من الأحاديث بالقبول، فهما عمدة الإسلام بعد كتاب الله جل وعلا، ولا يطعن فيهما إلا متهم على الدين. ولا يقدح في هذا أن تكون بعض هذه الأحاديث وقع فيها اختلاف من الأئمة أو ناقدها بعض العلماء كالدارقطني وابن عمار الشهيد وغيرهما، لأن أكثر تلك النقدات إنما هي نقدات إسنادية تتعلق بأسانيد مخصوصة ولا تصل إلى المتون، فقد يكون ذلك الإسناد الذي اختاره صاحب الصحيح فيه نقد يتوجه إليه نقد ما، لكن المتن صحيح من طرق أخرى قد تكون في الكتاب نفسه وقد تكون في غيره. وأقل ذلك ما يسلم فيه النقد، لأن الأكثر ممن تقد عليهم الصواب فيه مع الإمامين، وأقل ذلك يسلم فيه النقد بأن يكون ذلك الإسناد المخصوص فيه ما فيه من الإشكال ومع ذلك المتن صحيح، وأقل من ذلك أن يكون الصواب مع الإمام المنتقد على الصحيحين ويصل النقد إلى المتن، بمعنى يكون ذلك ضعفا في المتن المثبت في الصحيحين، هذا أقل شيء، ربما لا يوجد في الصحيحين كلهما من هذا مثل أصابع اليدين، هذا الذي عليه أئمة هذا الشأن وعلماء الإسلام، وإن رغمت أنوف الحاقدين المضادين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والغرض أن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعت الأمة على حجيتها في الأحكام، ولذلك تكلموا في وجه دلالتها على الأحكام وفي معرفة الطرق التي يصل بها الإنسان إلى الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بما قعدوه في كتب الأصول من القواعد المتعلقة بالنظر في ألفاظه عليه الصلاة والسلام وفي أفعاله أيضا. فيقول الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى معرفا هذا الأصل من أصول الأحكام وهو السنة، وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل والقول والفعل وفي الفعل انحصر تقريره كذي الحديث والخبر. فوقد عرف السنة بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفة أو قول أو فعل. فقوله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفة أو قول أو فعل، هذا هو تعريف السنة في اصطلاح أهل الأصول، وأقول في اصطلاح أهل الأصول لأن لفظ السنة يطلق باصطلاحات متعددة بحسب تعدد الفنون واختلافها، وهذا قد مضى التنبيه عليه أن المصطلح قد يتغير من فن إلى فن، بل في الفن نفسه قد يتغير من باب إلى باب. فالسنة من هذا، فهي في اصطلاح الفقهاء ما يرادف المستحب والمندوب عند عامة الفقهاء، وعند المالكية السنة درجة مخصوصة من المستحب وهي السنة المؤكدة، وعند أصحاب العقائد تطلق السنة على ما يقابل البدعة، من ذلك الكتب المسمات بهذا كتاب السنة عبد الله بن إمام أحمد مثلا، كتاب السنة للخلال، والسنة لمحمد بن نصر المروزي، والسنة لابن أبي عاصم وغيره. فالسنة في اصطلاح هؤلاء تقابل البدعة، والسنة عند علماء الحديث ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه من صفة أو قول أو فعل، فيشترطون الصحة حتى ينطلق عليها أنها سنة. أما أهل الأصول فكما ترى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيه ما صح وما ضعف، ثم بعد ذلك ينظر فيما يقبل وما لا يقبل، لكن ما دام أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث منسوب إليه، فهو ابتداء على اصطلاح أهل الأصول من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله كليس بالطويل هذا تمثيل ذكره تتميما للبيت ومثل به للصفة، فيقصد بالصفة ما نقل من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا أو خلقا، وهذا هو الذي يصطلح عليه بالشمائل، وفيه كتب مفردة كشمائل الترمذي وغيره، فإن هذا النوع من الكتب المسمى بكتب الشمائل اختص بهذا النوع من السنة وهو صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقا وخلقا. فهذه وإن لم تكن من قوله ولا من فعله ولا من تقريره كما سيأتي، لكنها وصف له عليه الصلاة والسلام فتكون سنة. كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل ولا بالقصير، كان ربعة عليه الصلاة والسلام، فهذه سنة لأنها أضيفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها صفة له. وقوله والقول أي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لفظه وقوله، كقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ويدخل في ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام مضيفا له إلى الله جل وعلا، وهو ما يسمى بالحديث القدسي، نسبة إلى الذات المقدسة ذات الله جل وعلا، فهو كذلك من جملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن من قوله ابتداء أوحاه الله جل وعلا إليه وهو على طريقة أهل السنة والجماعة من الله جل وعلا لفظا ومعنى، فهو كلام الله جعل الحديث القدسي كلام الله تبارك وتعالى لفظه ومعنى، لكنه من جملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أسند إليه، فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا كذا وكذا. وقوله أو فعل يعني ما نقل من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قبل الصبح ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وبعد الجمعة ركعتين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الرواتب، هذا حكاية فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة السنة، هذا ما عرف به السنة. إن قال قائل فأين التقرير، والمعلوم أن من أنواع سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة التقريرية، وسيأتي تعريفها. فقال الناظم رحمه الله جوابا عن هذا وفي الفعل انحصر تقريره، يعني أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل في جملة أفعاله عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة إلى إفراده بالذكر. ووجه ذلك أن تقرير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك للإنكار على ما فعل بين يديه، والترك فعل على الصحيح، تقدم معنا قول الناظم رحمه الله، والترك فعل في صحيح المذهب. إذن الإقرار من جملة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك دخل في قولنا أو فعل، وهذا معنى قوله رحمه الله وفي الفعل حصر تقريره. بعض العلماء يزيد في تعريف السنة أوهم من، يقول من صفة أو فعل أو تقرير أوهم من، لأن الشافعي عليه رحمة الله استدل بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيرى أن قلب الرداء وجعل أسفله من الأعلى سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم به فلم يقدر على ذلك، فأدخل الهم في جملة السنن. ولذلك زاد الزركشي وبعده تلميذه البرماوي في تعريف السنة أو هم من. ويمكن أن يجاب عن الناظم بمثل ما أجاب هو عن نفسه في التقرير، فيقال إن الهم كذلك من جملة أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا قد مضى تقريره فيما سبق، وأن الفعل يدخل فيه القول والفعل والهم والعزم المصمم، فهذه كلها من الأفعال، لهذا الهم من جملة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فصار عندنا السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفة خلقية أو خلقية أو قول، ويدخل فيه القول المبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم والقول الذي يحكيه عن الله جل وعلا هو الحديث القدسي، أو فعل ويدخل فيه الأفعال المنقولة عنه والتقريرات والهم، فهذه كلها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجملتها ستة أشياء: الصفة خلقا أو خلقا، وأقواله صلى الله عليه وسلم المبتدأة منه، وأقواله التي يحكيها عن رب العزة والجلال، وأفعاله التي فعلها، وتقريراته لما فعل بين يديه، وهمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفعل، ثم لا يتركه، ثم يتركه لمانع مع وجود بقاء الموجب وزوال المانع كما هو معلوم في محله. فهذه ستة أشياء كلها تشملها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله في آخر البيت الثاني: كذي الحديث والخبر. الكاف تشبيهية وذي إشارة، فيقول كذي أي مثل ذي، وذي إشارة إلى السنة، أي ومثل السنة كالسنة الحديث والخبر. فأفاد لفظين آخرين يرادفان السنة وهما الحديث والخبر، فكل من الحديث والخبر يطلقان بمعنى السنة، فيقال هذا خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقال هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر أعم منها جميعا، عندنا السنة والحديث والخبر تطلق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأثر فهو أعم من الجميع، لأن الأثر يطلق على المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المضاف إلى ما بعده من الصحابة والتابعين، وهذا في اصطلاح جمهور الفقهاء، وإلا نقل عن الفقهاء الخراسانيين أنهم يخصون الأثر بما ليس بمرفوع، ويجعلون السنة والحديث والخبر للمرفوع. فقول الناظم كذي الحديث والخبر هو إخبار عن مصطلحين اثنين مرادفان للفظ السنة. ثم قال: والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع ونية الزلفى من الرفيع. ففي هذين البيتين مسألتان: المسألة الأولى مسألة عصمة الأنبياء، فيقول والأنبياء عصموا مما نهوا عنه، ومسألة عصمة الأنبياء هي في الأصل مسألة عقدية متعلقة بأصل النبوة، لكن دخلت في أصول الفقه من جهة ما ينبني عليها من المسائل الأصولية، وذلك مثل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل حجية إقراره عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يثبت إلا بعد ثبوت العصمة، فلو لم تثبت عصمة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محلا للاقتداء بإطلاق، ولو لم يكن معصوما صلى الله عليه وسلم من الإقرار على المنكر والباطل لما كان سكوته حجة وسنة تقريرية. فلما كان هذه المسائل وغيرها مترتبة على ثبوت عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، قدم أهل الأصول قبل الخوض فيها الكلام في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. وحقيقة العصمة هي حفظ الله تبارك وتعالى للأنبياء في أنفسهم وفي أفعالهم وأحوالهم، بل وفي خواطرهم أيضا، عن كل ما يخالف ما يحب الله جل وعلا ويرضاه منهم. هذا الحفظ الرباني والعناية الإلهية تكريما وتشريفا لهم لاختيارهم إلى مقام لاختيارهم لمقام التبليغ عنه سبحانه وتعالى والقدوة لعباده. وبهذا عرفها الراغب الأصفهاني وغيره بأنها حفظ من الله جل وعلا، وقد تعرف بتعريفات أخرى في كتب الأصول وغيرها مبنية على أصول كلامية كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن كلام الناس في العصمة مبني على مذاهبهم في أفعال الله جل وعلا. ولذلك عرفها الناظم في الشرح وتبعه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بأنها تخصيص القدرة بالطاعة، تخصيص القدرة بالطاعة، وهذا لم أكن لأذكره لولا أن الشيخ محمد الأمين رحمه الله ذكره، فهو من علماء السنة وقد يغتر من يجد هذا التعريف في كتابه. وهذا التعريف في الحقيقة غير صحيح، وإنما هو جار على قواعد الأشعرية في سلبهم القدرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب. ثم هو من جهة أخرى ليس فيه مدح وتشريف للأنبياء، لأنه يرجع العصمة إلى كونها أمرا عدميا ليس فيه مدح ولا فضيلة، قدرتهم مخصوصة بالطاعة لا قدرة لهم على المعصية. هذا يشبه من فسر من المخالفين يعني السنة والجماعة في باب الصفات، من فسر امتناع الظلم في حق الله جل وعلا بعدم قدرته عليه، قلبوا المبادئ مذام والكمالات نقائص. فالله جل وعلا من كماله، كمال رحمته، كمال صفاته وذاته سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فهذا كمال وعدل، فقلبوه جعلوه نقصا وهو عجز عن الظلم، نسأل الله تبارك وتعالى العافية من ذلك. هذا يشبه هذا. فالعصمة هي تشريف وتكريم، حفظ رباني لهؤلاء مع قدرتهم على المخالفة وقدرتهم على المعصية ووجود الدواعي البشرية فيهم، لكن الله جل وعلا حفظهم مما يخالف ما يحبه منهم سبحانه وتعالى. فلهذا تعريفها بتخصيص القدرة على الطاعة يسلبها هذا المعنى. وقد أطلق الناظم رحمه الله العصمة من كل ما نهوا عنه، قال عصموا مما نهوا عنه، ومعلوم أن هذه العبارة يدخل فيها الصغائر والكبائر، فهم عنده معصومون من الصغائر والكبائر. وهذا قول معروف لبعض المتأخرين، ذكره ابن حزم عن ابن فورك ونصره في كتابه الفصل أو الفصل على اختلاف في اسمه، الفصل في الملل والنحل، وأطال رحمه الله في انتصار لهذا القول، كذلك نصره أبو الفضل عياض في كتاب الشفا وغير هؤلاء من المتأخرين. وهو أيضا قول الصوفية والرافضة، بل إن هاتين الفرقتين يغلون في العصمة غلوا. أما الرافضة فتمهيدا للقول بعصمة الأئمة، وأما الصوفية فتمهيدا للقول بعصمة الأولياء. والصواب الذي هو قول أهل السنة والجماعة وعليه جمهور الأمة أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فارس هذه المهامه ومحقق مضايقها، قال فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، قال وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقه، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. ودلائله ظاهرة في الكتاب والسنة، إن الله جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الأنبياء وأكرمهم وأعلاهم مقاما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد حكى الله جل وعلا عن آدم عليه السلام ما ذكر عنه من خطيئته، وعن يونس عليه الصلاة والسلام، وعن نوح، وعن غيره، فهذا ظاهر. والقائلون بالعصمة يتنطعون تنطعا شديدا في الإجابة عن هذه الظواهر القرآنية وعما يوافقها من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل تأويلهم لها هو من جنس تأويل نفاة الصفات لأخبار وآية الصفات، ومن جنس تأويل نفاة المعاد الجسماني للنصوص المثبتة له، فهو تأويل من هذا الباب، وقد يخرج بهم إلى ما هو أشنع مما فروا منه، نسأل الله العافية. وقد ذكر الشيخ محمد الأمين رحمه الله في الكلام على هذا الموضع جملة من تأويلاتهم لهذه الأخبار وسكت عنها، وليته رحمه الله ما سكت عنها إذ ذكرها، في تأويلات قبيحة وتدل على أن هذا المذهب مذهب واهن. فالحاصل أن ظواهر القرآن والسنة ومذهب أهل السنة وأكثر طوائف الأمة هو أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، الصغائر جائزة عليهم وواقعة منهم، لكن بقيود لا بد من التنبه لها. القيد الأول أن الصغائر التي تجوز عليهم هي الصغائر التي ليست صغائر الخسة، لأن يوجد نوع من الصغائر اصطلح عليه العلماء بصغائر الخسة، مثل أن يسرق حبة أو يسرق كسرة، أشياء تدل على سقوط مروءة مرتكبها، فهذه لا شك أنهم معصومون منها، وقد حكى القاضي عياض إجماع على ذلك. لما؟ لكمالهم عليهم الصلاة والسلام في أنفسهم وفي عقولهم، فهذا شيء لا يدخل في ما يجوز عليهم من الصغائر. القيد الثاني أن الذنوب التي تجوز عليهم أو أن الذنوب والصغائر أجناس، وإن جازت عليهم الصغائر من الذنوب لا تجوز عليهم الصغائر من كل جنس، لأن بعض أجناس الذنوب يقدح في رفعة مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا يجوز عليهم قليله ولا كثيره، وإنما الذي يجوز عليهم من الذنوب ما لا يقدح في رفعة مقامهم وعالي منازلهم عليهم الصلاة والسلام. فالكذب مثلا لا يجوز عليهم قليله ولا كثيره، لأنه مناف لمطلق الصدق، وقد علم أن عمدة النبوة في هذا الباب في الصدق، لأن أصل الرسالة الإخبار عن الله جل وعلا، وهذا مبناه على الصدق. فلذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هذا الباب في المقام العالي، لم يختلف الناس إلا في ما يقع من الواحد منهم على سبيل الخطأ والسهو، أما عمده فهو ممنوع منهم وغير جائز عليهم بلا شك. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهذا يفيد أن هذا النوع كذلك مثل الكذب والخيانة والخديعة وما إلى ذلك لا يجوز عليهم منه صغيره ولا كبيره. التنبيه الثالث أو القيد الثالث أن هذه الصغائر التي تجوز على الأنبياء قد تكون صغيرة في حقه ولا تكون ذنبا أصلا في حقه، لأن هذا مقام يختلف باختلاف المقامات، فما يكون ذنبا من نبي قد لا يكون ذنبا من غيره، يكون منه ذنبا ويعاتب عليه ويتوب منه، ولو صدر من غيره قد لا يكون ذنبا، وهذا شيء معلوم، فلا بد من التنبه له، لأن بعض الناس إذا علم أن الأنبياء تجوز عليهم الصغير قد يفهم أنه كل ما هو ذنب في حقه، وليس كذلك المقصود. ثم تنبيه رابع وليس هو تقييدا وإنما هو تنبيه، وهو أن كل ما ذكر عن الأنبياء من بعض الذنوب في القرآن فقد قرن معه بذكر التوبة، لم يذكر الله جل وعلا عن نبي من الأنبياء خطأ إلا وعقبه بذكر توبته منه، ليعلم بذلك أن صدور هذه الأشياء منهم لا ينقص مقامه ولا يقدح في عالي مكانه، بل لهم المكانة العالية عند الله جل وعلا، وإذا وقع منهم ما يقع على من سائر البشر فما أسرع رجوعهم وتوبتهم إلى الله جل وعلا، فالخطأ يقع منهم والمعصية تقع منهم لكنهم لا يقرون عليها بل يرجعون ويتوبون وينيبون، فعليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. هذه المسألة الأولى الموجودة في البيتين. المسألة الثانية هي أن ما فعله الأنبياء من المباحات أو ما يفعله الأنبياء من المباحات، يقول الناظم لا يفعلونه على سبيل التفكه والتلذذ به والميل إلى الدنيا، بل يفعلونه من أجل التشريع ليعلم أتباعهم أنه مباح وجائز، أو بنية التقرب من الله جل وعلا، كان يأكل واحد منهم بنية التقوي على العبادة. لهذا قال ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع. ويظهر والله أعلم أن هذا مبني على الغلو في إثبات العصمة، لأنه إذا تقرر أن الصغائر تجوز عليهم بالقيود والتنبيهات التي ذكرت، فمن باب أولى أن يفعل المباح على أنه مباح. لكن لما منع الناظم من يسير على طريقه حتى الصغائر عليهم، يستجري بهم ذلك إلى ما وراءه، ربما إلى حتى أنكر بعضهم النسيان والخطأ عليهم وأولوه، أول ما ورد من ذلك في النصوص، وربما يكون من ذلك أنه قال بأن المباحات لا يفعلونها إلا بنية التقرب أو التشريع. وهذا لا شك أن فيه نظرا، قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الناس في العصمة طرفان غاليان، أحدهما يغلو في إثباتها كهؤلاء الذين ذكرناهم، والآخر يغلو في نفيها، حتى جوز بعضهم على الأنبياء الكبائر نسأل الله العافية والسلام. والوسط هو الذي مضى تقريره حكايته عن جمهور الأمة وأهل السنة والجماعة منهم، والذي يقالها هنا أن اللائق بمقام الأنبياء أن يكون الغالب من أمره مباشرة هذه المباحات على سبيل الوجه الذي ذكره تقربا أو تشريعا، لكن لا يعني ذلك أنه لا يلابس المباح إلا على هذا الوجه. أما أن هذا هو اللائق بمقامهم، فإن هذا نقل عن صالحي هذه الأمة أن الواحد منهم كان يحتسب على الله جل وعلا قومته ونومته، وكانوا يسمون ذلك نوم الأكياس وأكل الأكياس، يحتسبونه على الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. هذا مقام، لكن لا يعني ذلك أنه لا يقع منه المباح إلا على هذا الوجه، بل قد يقع منه المباح على سبيل التفكه والتلذذ، وهو من باب شكر نعم الله جل وعلا على أرزاقه وعطاياه. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والعطف معلوم أنه يقتضي المغايرة، فقد عطف الأمر بالعمل الصالح على الأمر بالأكل من الطيبات، فالأكل من الطيبات غير العمل الصالح، وإن كان قد يؤول إليه من بعض الوجوه لكنه غيره من حيث الأصل. فالأكل من الطيبات هو حظهم لأنفسهم، والعمل الصالح هو حق الله جل وعلا عليهم، ولو كانوا لا يتناولون المباح إلا للتشريع أو على سبيل التقرب إلى الله جل وعلا لكان ذلك من جملة العمل الصالح ولما عطف عليه. فظاهر هذه الآية أن الأكل من الطيبات غير العمل الصالح، ويشهد لهم ويقويه الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فهذا قد يفهم منه أن التمتع بالطيبات في الدنيا على سبيل التفكه لا ينافي مقام النبوة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم، وأضافها إلى الدنيا وقابلها مع محبوبات الآخرة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فذاك هو المحبوب الأعلى قرة العين. وأما هذه الأشياء فيقول حببت إلي ونسبها إلى الدنيا، ليعلم أن حبه لها كحب سائر الأمور الدنيوية مما جعل في طبائع البشر حبها والميل إليها. ثم شيء آخر، وهو أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفضل أشياء من المباحات على أخر، فكان يحب بعض أنواع الطعام كاللحم وأحبه إليه الذراع، وكان يحب الدباء ويتتبعها في الصحفة، ويحب الحلواء والعسل، فهذا يدل على مزيد لذة له عليه الصلاة والسلام في بعض المباحات على بعض. ولو كان لا يأتي هذه المباحات ولا يأكلها إلا بنية التقرب أو نية التشريع من غير تفكه لاستوت عنده هذه الأشياء كلها، لاستوت عنده هذه الأشياء كلها، لأن المقصود حاصل بجميع ذلك، هذا أو ذاك يعلم الناس أنه مباح فيتناوله على هذا الوجه، ولا يكون له فيه مزيد لذة ومزيد تفكه. هذه الآثار وتناوله لها صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه الذي يعلم منه أصحابه ميله إليه أكثر من غيره مما هو من جنسه، دليل على جواز تناوله المباح وتناول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المباح على سبيل التفكه. ولو قال الناظم رحمه الله إن الغالب على حال الأنبياء الذي يليق بهم هو هذا، يعني تناولها على سبيل التقرب أو على سبيل التشريع، لكان مسلما. أما أن يقول لا يتناولونه إلا على هذا الوجه ففيه ما فيه. وقوله الرفيع أو نية الزلفى من الرفيع، الرفيع اسم أطلقه على الله جل وعلا على سبيل الخبر، على سبيل الإخبار عن الله جل وعلا أنه رفيع، الله جل وعلا رفيع. نعم، قال الله عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش، وفيها لأهل التفسير قولان، منهم من يقول إنها بمعنى رافع، أي رافع الدرجات بمعنى رافع السماوات أو رافع درجات أوليائه وعباده المؤمنين في الدنيا ودرجات الآخرة، ومنهم من يردها على الله جل وعلا أنه هو سبحانه وتعالى رفيع، أي عال سبحانه وتعالى على عباده ذاتا وقدرا. وعلى هذا الوجه يصح ما قاله الناظم رحمه الله من أنه سبحانه وتعالى الرفيع، يكون مطابقا لهذه الآية، لكن لا على سبيل الاسم، وإنما على سبيل الخبر كما تقدم. ثم قال رحمه الله: فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم. فرتب هذا البيت على ما سبق بالفاء، فاء السببية، مشعرا بأن هذا ينبني على ما تقدم، أي لما ثبتت عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يعني هذا أن صمته عليه الصلاة والسلام عن فعل علم به دليل على جواز ذلك الفعل. وهذا قد سبقت الإشارة إليه، أن هذه المسألة مبنية على ثبوت عصمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول رحمه الله: صمت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل علمه دليل على جواز ذلك الفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقر على باطل. وقوله عن فعل علم، قوله عن فعل علم به، يدخل فيه ثلاث أحوال. الحال الأول أن يفعل ذلك الأمر بين يديه عليه الصلاة والسلام، هذا يعلم به لأنه فعل بين يديه، فإذا سكت عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره دل على جوازه. الحال الثاني أن لا يفعل بين يديه لكن يبلغه، وجه التقرير في هذا كالذي قبله أنه بلغه وسكت عليه الصلاة والسلام. الحال الثالث أن لا يفعل بين يديه ولا ينقل إلينا أنه بلغه، لكن يشتهر في زمنه عليه الصلاة والسلام، واشتهاره في زمنه قرينة على بلوغه، لأنه يبعد عادة أن يشتهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم به، لا سيما مع حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم على إطلاعه عليه الصلاة والسلام على شؤونهم وسؤاله على أفعالهم وأحوالهم. من هنا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحتجون على جواز الفعل بكونهم كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فاستدلالهم بذلك دليل على أن ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر ولم ينكره عليه الصلاة والسلام حجة. ويلتحق بهذه الأحوال الثلاثة أمر رابع لا يشمله كلام الناظم لكن يلتحق به، وهو أن يفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا ينقل أنه بلغه ولم ينكره عليه الصلاة والسلام، فإن هذا كذلك حجة وإن لم يشتهر. لكن هذا ليس حجة لتقرير النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم ينقل أنه بلغه ولم يشتهر بحيث يغلب على الظن أنه بلغه، لكن هو حجة لتقرير القرآن، لأنه معلوم أنه لو كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مخالفا لنزل الوحي بذلك ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه للناس. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجون على جواز الشيء بتقرير القرآن له. قال جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين قال كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وهذا من عظيم فقههم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا هو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حجة بناء على ثبوت العصمة، وله بعض الأحكام التي تتعلق به يأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله. ثم قال الناظم ربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. فهذه مسألة أخرى، وهي إذا تقرر عند الناظم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب فهل يجوز عليه المكروهات؟ هل تجوز على الأنبياء فعل المكروهات؟ فقال الناظم رحمه الله ربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، يعني يفعله لبيان الجواز، وإذا فعله لبيان الجواز والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبيان لا يكون ذلك الفعل مكروها في حقه بل يكون قربة في حقه عليه الصلاة والسلام، لأنه مأمور بالبيان ولا يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في الوقت الواحد من الجهة الواحدة. لهذا قال رحمه الله فصار في جانبه من القرب، يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الذي هو مكروه فإنما يفعله لبيان الجواز ولا يكون مكروها في حقه عليه الصلاة والسلام. وهذا جار على القاعدة، وهي أن الحاجة ترفع الكراهة، فالفعل إذا كان مكروه واحتاج الإنسان إلى فعله فإن الكراهة تزول، الكراهة تزول مع الحاجة. ولهذا لما احتاج النبي إلى البيان بمباشرة الفعل كان ذلك رافعا للكراهة التي فيه، بل صار في حقه من القرب. وعلى هذا خرج العلماء اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان على المفضول من الأعمال، مع أن اللائق به عليه الصلاة والسلام والمعلوم من حاله هو المواظبة على أعلى درجات الكمال، لكن قد يفعل أحيانا المفضول ليبين جوازه، كما يتوضأ في بعض الأحيان المرة والمرتين مع أن الأكمل الثلاث ليبين جواز ذلك أو جواز الاقتصار عليه إما مطلقا وإما في بعض الحالات. أو يكون صلى الله عليه وسلم يترك المفضول لغرض صحيح آخر غير بيان الجواز، كمثلا أن لا يحرج أمته لعلمه عليه الصلاة والسلام بحرص أصحابه على الاقتداء به ومتابعته في كل أحواله. فلو كان لا يفعل إلا الأحوال العالية في كل حال لشق على كثير من الناس ذلك، لكن يترك أحيانا الأحوال الفاضلة ليقتدي به الناس في ذلك، في ذلك التخفيف والتيسير. قد أشار إلى هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا ذلك ما قعدت خلف سرية. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لولا أن بعض أصحابه رضي الله عنهم إذا كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في كل سرية، مع كل سرية يبعثها، لو خرج لتبعه جماعة من أصحابه ولا يجدون ما يحملون عليه، ولا يجد هو صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فيشق عليه وعليهم ذلك. قال: ولولا ذلك ما قعدت خلف سرية، يعني لخرج فيها جميعا عليه الصلاة والسلام، لكن كان في قعوده عن بعض السرايا تخفيف على من قعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هذه بعض الأوجه التي قد يجري عليها أو يجري عليها ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأكمل في بعض الحالات. قد مثل الناظم رحمه الله لهذا لفعل المكروه لبيان الجواز، وهو الوجه الأول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمفضول، مثل له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب من أفواه الأسقية مع فعله لذلك عليه الصلاة والسلام. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه في البخاري، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، اختناثها أن تكسر أفواهها فيشرب منها. فهذا صح النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأوجه في الصحيحين، وفي غيرهما غيرها من الأوجه، ومع ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. فشرب من في قربة معلقة قائما عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على جواز الشرب من في السقاء، إما مطلقا كما قد يكون قصده الناظم، وإما في بعض الأحوال لعذر كان تكون هذه القربة معلقة، لكنه يدل على الجواز. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال ليس مكروها في حقه، لأنه فعله لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام، فهو قربة منه عليه الصلاة والسلام. وبهذا يكون الناظم رحمه الله قد بين أحكام أفعال النبي الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام خصوصا من الأوجه الخمسة كلها، من جهة الواجب والمندوب، وهذا واضح أنه أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع حالته إلا نادرا المحافظة والمواظبة على الواجب والمندوب، ومن جهة المحرم وهو مسألة العصمة، ومن جهة المكروه وهي هذه المسألة التي ذكرناها، ومن جهة المباح وهي المسألة التي تقدمت في تناولهم المباح على وجه التقرب أو بيان الإباحة. صار هذا الفصل للناظم رحمه الله مشتملا على بيان أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة الأحكام الخمسة. ثم قال رحمه الله: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. فهذا شروع منه رحمه الله في الكلام على أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبحث عظيم وأصل مهم، وحتى لا ينقطع علينا الكلام نتركه إن شاء الله جل وعلا للمجلس القادم، ليتصل الكلام على هذه الأنواع واحدا مع الآخر، فيكون بذلك أوضح لها وأبين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.